بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكراماتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها سلية لأحياء من قاتلهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتا أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا، وتمتع بزهرتها التي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته. ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم. يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم، ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله. كما أشار المصنف رحمه الله تعالى في أن هذه فيها أمران، فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول بشارة للمجاهدين في سبيل الله الذين قتلوا في سبيل الله، والأمر الثاني حفز لمن بقي بعدهم من المؤمنين في أن يتنافسوا في هذا الأمر، والأمر الثالث تسلية لأهلهم في أنهم ليسوا أمواتا كما يتصور الناس، أي ليسوا أمواتا بمعنى أنهم أحياء حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها وبكنهها، ولكننا نؤمن بأنهم أحياء حياة خاصة لا تنطبق عليها مقاييس الحياة الدنيا ونواميسها، وإنما هم أحياء حياة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه. وهذه الآيات نزلت في شهداء أحد رضي الله عنهم، ومنهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله وغيرهم من الشهداء رحمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين أبلوا بلاء حسنا في الذب عن الدين. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فأخبر أن أولئك الشهداء أنهم أحياء عند ربهم، وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قصة والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه الشهيد في وقعة أحد، وذلك أن جابرا رضي الله عنه تأثر من ذلك حيث خلف والده بنات سبع ودينا عليه وأمورا كثيرة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكلم الناس من وراء حجاب، وإنما كلم والدك كفاحا، ومعنى كفاحا أي مباشرة، كلمه من غير حجاب وقال له تمنى أي اطلب ما شئت، اطلب ما شئت يا عبد الله يا من قتلت في سبيل الله. فقال: يا رب أتمنى أن أعود مرة أخرى إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك فأقتل في سبيلك مرة أخرى. فقال فيقول له الرب جل وعلا إنه قد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، أنهم إليها أي للحياة إلى الحياة الدنيا لا يرجعون. وورد بمثل هذا عدة أحاديث، بعضها خاص بعبد الله بن عمرو بن حرام، وبعضها عام في الشهداء في وقعة أحد، وأنهم كانوا يتمنون أن يعودوا مرة أخرى ليجاهدوا في سبيل الله فيقتلون ويقتلون كي ينالوا هذا الفضل العظيم. وورد حديث آخر أنه ما من أحد يتمنى العودة إلى الدنيا إلا الشهيد، الشهيد يتمنى العودة لما يرى من إكرام الله تبارك وتعالى ليقدم روحه مرة أخرى فداء لدينه وقربة للإسلام. فما يقول أو كما يتمثل به الصحابي الجليل الشهيد الآخر قبل ذلك خبيب بن عدي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فلذلك فإن هذا الشهيد الجليل الذي كلمه الله كفاحا أي مباشرة من دون حجاب هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر رضي الله عنهما. فإن جابرا وأباه وجده كلهم صحابة، جابر رضي الله عنه وأبوه وجده رضي الله عنهم جميعا كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نال والده هذا الفضل العظيم حيث استشهد ونال هذه الشهادة التي كلمه الله تبارك وتعالى بها، فكان من أمنياته أن يعود إلى الدنيا ليجاهد من جديد فيستشهد في سبيل الله. وكذا في سرية بئر معونة لما استشهد 70 من الصحابة على يد رعل وذكوان، ونزلت فيهم أيضا هذه الآيات الكريمة وما بعدها، حيث نز أخبر ثبت في الحديث أنه ثبت فيهم قرآن يتلى نسخت تلاوته بعد ذلك، أن الله تبارك وتعالى رضي عنهم وأرضاهم، وكانوا يقولون من يبلغ قومنا أن الله تبارك وتعالى رضي عنا وأرضانا، فبلغهم الله تبارك وتعالى بهذه الآيات الكريمة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك فإنهم يغتبطون بهذا الفضل العظيم ويتمنون أن يبلغ أقوامهم كي يستحثوا عزائمهم على مواصلة الجهاد في سبيل الله والكفاح لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال ولا تحسبن لا تظنن المؤمنين الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أموات، لا تحسبنهم أمواتا، نعم هم ماتوا أي فارق الروح الجسد في الدنيا، ولكنهم منعمون في أعظم نعيم ويحيون أعظم حياة ويعيشون أحسن عيشة. وقد سمعتم الحديث كيف أن أرواحهم في حواصل طير خضر تروح وتغدو بين أشجار الجنة، وأنها تأوي إلى قناديل عظيمة كالكواكب معلقة في الجنة. فلذلك ففي ذلك فليتنافس المتنافسون في هذا الفضل العظيم، ليتنافس المتنافسون وليتسابق ويتسابق المتسابقون كي يرضوا كي يفوزوا بفضل الله سبحانه وتعالى ويفوزوا برضا الله عز وجل ويفوزوا بما يقربهم إلى الله. ولذلك أخبر أنهم عند ربهم يرزقون، ولفظ العندية تفيد الرفعة والعلو، لأنهم في الجنة التي هي تحت عرش الرحمن، فقد أدنوا من ربهم سبحانه وتعالى وقربوا إليه. وكما سيأتينا أنه أيضا يتفضل عليهم بالرؤية يتفضل عليهم بأن يروه يوم القيامة رؤية حقيقية لا يضامون فيها، وليس بينهم وبينه ترجمان، وليس بينهم وبينهم واسطة، يرونهم ويراهم، يكلمهم ويكلمونه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لا تظن أن من قتل في سبيل الله كسائر الموتى، وإنما هم أحياء، وتلك الحياة حياة برزخية لا يعلم كنهها ولا كيفيتها ولا شكلها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهم أحياء، ونؤمن بأن أرواحهم في حواصل طير الخضر تروح وتغدو وتعود إلى قناديل معلقة في الجنة. وثبت أيضا أن نسمة المؤمن طائر يروح ويغدو في الجنة، طائر المؤمن الذي مات على الإيمان، الذي مات على الإيمان وتوفي على الإسلام، فإنه ينال هذا الفضل العظيم أيضا، وإن لم يبلغ فضل الشهادة، لكن أرواح المؤمنين أيضا تجعل طيرا خضرا يروح ويغدو في الجنة، ثم يأوي إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى، فهم يحيون أعظم حياة يحياها بشر في البرزخ بعد الأنبياء. الأنبياء أفضل ولا شك، لكن بعدهم الشهداء. ولذلك بين الله تبارك وتعالى منزلة من يطع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحشر مع هؤلاء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. نعم تفضل. وقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مرتبطون بذلك، وقد قررت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك بحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنقص، فجمع الله لهم بين النعيم البدني والرزق ونعيم اللقب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أن يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وأنهم يتساءلون ما نالوا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات إثبات النعيم البرزخ، وأن الشهداء بأعلى مكان عند ربهم، وفي تلقاء أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضا، وتبشير بعضهم بعضا. كما بين المصنف رحمه الله أن في هذه الآيات الكريمة فوائد جمة لمن وفقه الله تبارك وتعالى وتدبر وتأمل، منها أن المؤمنين الشهداء يفرحون بما آتاهم الله من فضله، لأنه فضل عظيم يفرحون به ويتحدثون به على سبيل التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، فهم فرحون بما أعد الله لهم من الفضل العظيم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهم فرحون بهذا الفضل والنعيم الذي آتاهم الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا، لأنهم قدموا أنفسهم في سبيل الله، قدموا أنفسهم طاعة لله، قدموا أنفسهم لإعلاء كلمة الله فداء للإسلام وفداء لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإن هذا الفرح فرح دائم لا يزول ولا يحول، لأن الله تبارك وتعالى تفضل عليهم بهذا الأمر، وهو دوام فضله عليهم، حيث يفيض من نعمه الواسعة التي لا تعد ولا تحصى، ومع هذا يستبشرون بإخوانهم الذين سيصلون في الطريق على نفس المنهج وعلى نفس المسلك، يجاهدون لتكون كلمة الله العليا، يجاهدون لتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى بلا إفراط ولا تفريط، يجاهدون ليرفعوا نور الله، ثم يطمئنون بأنهم لا ينتابهم عند الموت خوف ولا حزن، لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظهم، أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظهم، فكما وفقهم للجهاد في الدنيا فقد حفظهم وامتن عليهم بألوان من النعيم المقيم في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبشارتهم بأنه لا يمسهم خوف ولا حزن هذا من أعظم البشائر. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يزدادون بشرا بما تفضل الله عليهم به من النعم التي لا تعد ولا تحصى، فهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويباركه ويضاعف لهم الحسنات ويقيلهم في العثرات ويرفع لهم الدرجات جزاء وفاقا. وفي هذه الآيات الكريمة من الفوائد، أولا الحث على الجهاد والترغيب فيه، فإن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والثاني وجوب التنافس في أعمال الخير التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وجوب التنافس في أعمال الخير. ثالثا أن المجاهدين في سبيل الله أحياء عند الله، وتلك حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه، وهذه سنتكلم عن بمناسبتها عن الكلام على حياة الأنبياء بكلام مختصر إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث الرابع البشائر التي زفها الله تبارك وتعالى لهم، وعلى رأسها أنهم لا ينتابهم خوف ولا حزن. الأمر الخامس تمنيهم أن يلحق بهم إخوانهم لينالوا هذا الفضل العظيم الذي نالوه. أيضا من الفوائد العظيمة أن الله تبارك وتعالى يضاعف للمجاهدين الأعمال جزاء وفاقا، فإن مثل هذه الآيات العظيمة جديرة بالاهتمام والتأمل والتدبر من أجل الحث على الجهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. ولكن يجب أن نعلم في هذه المناسبة من نجاهد ومع من نجاهد وتحت أي راية نجاهد، وألا نجري خلف كل ناعق بهذا الأمر حتى يتضح الهدف ويتضح الأمر وترفع راية الجهاد ويوجد العدد والعدة الذين هم أهل للنصر المؤزر إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلت سنتكلم عن قضية حياة الأنبياء بمناسبة ذكر حياة الشهداء. والأنبياء كغيرهم يحيون حياة برزخية خاصة لا تنطبق عليها نواميس الحياة الدنيا، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يحيا كما نحيا في الدنيا وأنه قادر على أن يخرج إلينا في الدنيا ويتصرف كما كان يتصرف فهذا فهم معكوس ومنكوس وتمحل. فدعوى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كالحياة الدنيا، وأنه يأتي ويصافح ويحضر مجالس أهل الموالد وما إلى ذلك، هذا دجل ولا يجوز، بل هو تخريف. وإن اعتقد أنه هو أو غيره يتصرف في الكون فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى ينقل عن ملة الإسلام. وهذه الحياة لا نطبق عليها حياة الدنيا ونظام الحياة الدنيا، بحيث أن كل من أتته معضلة أو مشكلة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ويطلب منه حلها، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز وليس بوارد، بل إنه بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وفي تلك الحياة البرزخية العظيمة التي هي أنعم حياة وأعظم حياة، فإن تلك الحياة لا تقاس بالدنيا وحطامها الزائل. ولو قال قائل إن ثمة قصة ذكرها ابن كثير وغيره وهي قصة ابن العتبي أن عربيا جاء وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وتلا قصيدة معينة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له يده وصافحه وما إلى ذلك وبشره، هذا كله لا يصح منه شيء، بل هو من تخريف المخرفين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وتحريف الغالين، فيجب البعد عن هذا التحريف وعن هذا التخريف، لأن اعتقاد مثل هذه الأشياء قد يجر إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والتعلق بغيره ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة. ولا شك أن الأنبياء أحياء عند ربهم حياة سعيدة لا تعدلها حياة، وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس جميعا ليلة أسري به وعرج به إلى السماء، وصلى بهم في بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. على أي حال، قضية حياة الأنبياء هي حياة ثابتة، وهي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، وكما قلنا لا تقاس بأمور الدنيا وما يتعلق بها. وحديث يردده بعض الناس أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذا الحديث لا يصح ولا يثبت. لا شك أنهم أحياء، حياة برزخية أعظم حياة يحياها إنسان في البرزخ، ولكن هذا لا يعني صحة بعض الأحاديث التي يستدل بها بعض الناس. المهم نخلص من هذا إلى أن حياة الأنبياء وحياة الشهداء وغيرها من الحياة حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، ولا يعلم كنها إلا الله، وقد أكرمهم الله تبارك وتعالى بالشهادة وكافأهم عليها بأن أدخلهم الله الجنة وأعطاهم من النعيم المقيم ما الله به عليم. حياة البرزخية أي الحياة التي بين قيام الساعة وبين الموت، بين الموت وبين قيام الساعة، أي بعد الموت هناك حياة، لكنها ليست كما يتصور بعض الغلاة وبعض المتصوفة والمخرفة أو من نهج نهجهم أو الرافضة، من أن الحياة التي أحياها الأنبياء أو الشهداء أو الأولياء أو من إليهم أنها تقاس بالحياة الدنيا، وأنهم يلتقون بهم وأنهم يصافحونهم وأنهم يخرجون إليهم، وأن المجاهدين الذين قتلوا في سبيل الله يخرجوا أو يأتون يخرجون من قبورهم فيصافحون الناس من أجل أن يصدقوهم، وأن قبورهم تفوح عطرا، وما إلى ذلك من الدعايات التي ينشرها كثير من الناس لقصد أن نحن لا نشك أن الشهداء يكرمهم الله، لكن أما أننا أن كل من استشهد أنه يحصل منه ذلك ونجد هذه التصرفات منه وما إلى ذلك، هذا ما هو صحيح ولا يصح بأي حال من الأحوال، بل هذا من تحريف الغلاة. فهذه حياة البرزخ، كلمة برزخ عن الحاجز، بينهما برزخ لا يبغيان، عن حاجز بين المالح والملح، بين المالح والحالي، فهنا حياة برزخية بين الدنيا وبين الآخرة، بين الدنيا وبين يوم القيامة، فالمؤمنون ينعمون فيها أحسن نعيم في هذه الحياة البرزخية. فهذا معنى كلمة برزخ، يعني برزخ أصلا في الأصل الحاجز، والمقصود به أنهم يحيون حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله في هذا الوقت الذي بين الموت وبين قيام الساعة. تفضل. قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج، فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسوله، فوصلوا إلى حمراء الأسد وجاءهم من جاءهم وقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترغيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه وقالوا حسبنا الله، أي كافينا على على كل ما همنا، ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وجاء الخبر المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا إليكم، وندب من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة. ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة، فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواه عن معصيته لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيب من رهب من المشركين. وقال: إنهم جمعوا لكم دعاء من الدعاة، الشيطان يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعفهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له المستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد من محارم الله. وهذه الآيات الكريمة فيها أيضا بشارة للمؤمنين الذين أصابهم ما أصابهم من الجراح والاستشهاد في وقعة أحد، فإن ذلك مما جعلهم يتشجعون إلى ملاحقة المشركين بعد أن فروا عندما كر عليهم المسلمون في اللحظة الأخيرة، فذهبوا وندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الهجوم عليهم وأن يتبعوهم، فتبعوهم حتى وصلوا حمراء الأسد، وهو جبل يقع حوالي 20 كيلا جنوب المدينة النبوية، قريب من طريق الهجرة. ولما جاءوا حمراء الأسد تشاور أبو سفيان، كان إذ ذاك كافرا قبل أن يسلم رضي الله عنه، وقال: لما لا نرجع إلى محمد وأصحابه وأصحابه فنستأصلهم ونجهز عليهم، لا سيما وأنهم مثخنون في الجراح ومتعبون. وقيض لهم من حلفاء المسلمين من خزاعة من ذهب إليهم وخوفهم من قوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبطشه. ولذلك نالوا هذا الفضل العظيم، الذين استجابوا لله من بعد والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي من بعد ما أصابهم من الجروح، فإنهم لم يترددوا حتى إن بعضهم ذهب وهو مثقل بالجراح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد وفقهم لهذا الفضل العظيم، فألقى الله الرعب والخوف في قلوب المشركين فانصرفوا، وكتبت غزوة أخرى للمسلمين، كتبت غزوة لم يحصل فيها قتال ولكنها غزوة عظيمة، حيث ألقى الله الرعب في قلوب المشركين، لأن المشركين مهما كان الأمر فإنهم في مقابلة المسلمين أخوف خلق الله وأرعن خلق الله إذا جد الجد، لأنهم لم يعتمدوا على الله ولم يتكلوا عليه. وهذا الفضل الذي من الله تبارك وتعالى به على المسلمين في تلك الغزوة، رغم أنهم كانوا متعبين ومثخنين بالجراح، إنما ليمتن الله تبارك وتعالى عليهم وليزيدهم من فضله. وأمرهم شورى بينهم، الذين استجابوا لله والرسول وأقاموا الصلاة، الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، أي من بعد ما أصابهم ما أصابهم في وقعة أحد، ومع ذلك استجابوا لنداء النبي صلى الله عليه وسلم فتوجهوا لملاحقة العدو حتى ألقى الله الرعب في قلبه، كما جاء في الحديث: نصرت بالرعب مسافة شهر، أي منذ يعني قبل أن يصل العدو بشهر يلقي الله الرعب في قلوب أعداء المسلمين. للذين اتقوا منهم أحسن أجر عظيم لا يعلم مداه إلا الله. ويكفي أنه أجر عظيم غير محدد غير ممنون غير مقطوع. ثم ذكر بعد ذلك آية عظيمة اشتملت على جملة عظيمة ينبغي للمسلم أن تكون نصب عينيه دائما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. جاءت الإشاعة وأرسل أبو سفيان أناسا بأننا سنعود إليكم وسوف ننتقم منكم وسوف نستأصلكم. فقالوا تلك الكلمة العظيمة فاخشوهم، هم قالوا فاخشوهم، فقالوا تلك الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي كلمة تقال عند حدوث الأزمات وعند حدوث الضيق والحرج، فيفرج الله تبارك وتعالى بها عن قائلها. ولذلك كما تقدم لنا قبل قليل كان منهم من يتمنى الشهادة مرارا وتكرارا حتى ينال هذا الفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثبت عن ابن عباس في الصحيحين أنه ذكر تفسير هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية، قال حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الأحزاب، وفي رواية يوم غزوة أحد عند غزوة حمراء الأسد، ولا يمنع أنها تكررت في القصتين. ومعنى حسبي أي كافيني الله ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى. وهذا الفضل الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى بعد أن قالوا هذه الكلمة العظيمة التي يسن للمسلم أن يقولها كلما حزبه أمر حسبنا الله ونعم الوكيل، أثابهم الله على ذلك بقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم بين أن الشيطان هو الذي يلقي الرعب والخوف في قلوب أعداء الإسلام. أعداء الإسلام وعلى رأسهم الشيطان ما فتئوا يخوفون المسلمين. ولذلك من الله تبارك وتعالى عليهم بأن من الله تبارك وتعالى على المؤمنين بأنهم لا يطيعون الشيطان في هذا التخويف. الشيطان لا ينطبق أو لا يتأتى خوفه إلا على أو أعداء الله إلا على ضعاف الإيمان. لذلك قال يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالمسلم إذا تلافاه بالعزم والنية الصادقة والإخلاص لله وحده فإنه لا يبالي بتخويفه بعد ذلك، وإنما يعتصم بالله دائما وأبدا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راضي. وفي هذه الآيات الأخيرة فوائد جمة، منها البشارة العظيمة للذين استجابوا لله ورسوله، البشارة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فإن هذه بشرى خاصة لهم بأن قومهم نالوا هذا الفضل العظيم. والثاني فضل الدعاء وجوامع الكلم مثل هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن المسلم دائما يجعل ذكر الله على لسانه في كل لحظة من لحظات حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا الحذر من الشيطان وتخويفه، شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم يخوفون أولياءهم من الله سبحانه وتعالى. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، لا تخافوا الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم، فعليكم أن يقف وقفة صلبة ضد الشيطان وضد أعوانه، وأن يعتمد على الله وحده وأن يتوكل على الله وحده وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الفضل العظيم والفوز العظيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة ولا سيما الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى.